قال رحمه الله تعالى: كتاب الديات. تحدث لنا ما الذي يجب للعمد، هل يجب القصاص، هل يجب القصاص عينا يتعين القصاص، او ان الواجب احد شيئين القصاص او الدية. وذكرنا خلاف اهل العلم رحمه الله في هذه المساله وما الذي يترتب على هذه المساله من خلاف. والديات جمع دية، وهي المال، وهو المال المؤدى الى المجني عليه او وليه بسبب الجنايه. المال المؤدى الى المجني عليه او وليه بسبب الجنايه. قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته، فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة وشبه العمد والخطأ على عاقلته. الجناية إما أن تكون مباشرة، إما أن تكون مباشرة أو تكون تسببا، يعني إما أن تكون مباشرة أو تكون تسببا. المباشرة أن يباشر الجاني الجناية، والتسبب أن يتسبب في الجناية دون أن يباشرها، كما لو حفر حفرة وسقط فيها شخص إلى آخره. فهذا من قبيل التسبب. فالجناية سواء كانت مباشرة أو تسببا تجب فيها الدية. قال: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته، فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة. وهذا تقدم الكلام عليه، وذكرنا الفرق بين قتل العمد وشبه العمد، يعني ما الذي يتفق فيه العمد وشبه العمد، وما الذي يختلفان فيه. تقدم الكلام على ذلك، وأيضا تقدم أن تكلمنا عن الأشياء التي يتفق فيها شبه العمد والخطأ، والأشياء التي يختلف فيها شبه العمد عن الخطأ. أنا تقدم الكلام في ذلك. المهم مما يتفق، نعم، مما يتفق فيه العمد وشبه العمد أن الدية في العمد وفي شبه العمد مغلظة كما سيأتينا إن شاء الله. أما الخطأ فإنها مخففة. وكذلك أيضا مما يتفق فيه العمد وشبه العمد قصد الجناية. ففي العمد قصد الجناية، وفي شبه العمد أيضا قصد الجناية، إلا أن الجناية في العمد تقتل غالبا، وأما الجناية في شبه العمد فإنها لا تقتل غالبا، وتقدم الكلام على ذلك. طيب، شبه العمد والخطأ يتفقان في عدم القصاص، وأن الدية على العاقل في شبه العمد وفي الخطأ، إلا أن الدية في العمد تكون ماذا؟ مغلظة، وعلى الجاني وحالة. وأما في شبه العمد والخطأ فإن الدية تكون على العاقلة مؤجلة. في العمد تكون الدية مغلظة لكنها على الجاني، في شبه العمد تكون مغلظة لكنها على عاقلة الجاني. قال المؤلف رحمه الله: فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني. إذا كانت الجناية عمدا محضا ففي مال الجاني، لأن هذا هو الأصل. الأصل أن الدية في مال الجاني، لكن خلف هذا الأصل في شبه العمد، وكذلك أيضا في الخطأ بكونه لم يقصد القتل، يعني لم يقصد القتل فروعي فيه التخفيف. قال رحمه الله: وشبه العمد والخطأ على عاقلته، أي عاقلة الجاني. ويدل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا، قرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلتها. في الصحيحين قال: وإن قصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية فيه. قصب حرا صغيرا يعني حبسه عن أهله فنهشته حية فمات، أو أصابته صاعقة أو مات بمرض وجبت الدية، يعني وجبت الدية. لأنه تسبب في قتله، وهذا مما لا يقتل غالبا، يعني كونه قصبه حبسه عن أهله فجاءت الحية ولدغته، هنا لم يقصد قتله، أو أصابته الصاعقة إلى آخره، فيكون هذا من قبيل ماذا؟ شبه العمد، لأن هذا لا يقتل غالبا، كونه حبسه عن أهله هذا لا يقتل غالبا، أو جاءته الصاعقة ونحو ذلك، أو مرض ثم هلك، هذا من باب شبه العمد. لأنه كما تقدم لنا في ضابط العمد قصد الجناية، وأن تكون الجناية مما يقتل غالبا. قال: وهذا الذي مشى عليه المؤلف أنه تجب في ذلك الدية لكون المتسبب، هذا وجه في المذهب. والرأي الثاني، أنه لا دية، الرأي الثاني أنه لا يلزمه شيء، وهذا هو المذهب، هذا الوجه الثاني وهو المذهب. وما مشى عليه الماتن هو أحد الوجهين في المذهب، وهو الصواب في هذه المسألة. الصواب في هذه المسألة أنه تجب الدية لأنه تسبب في القتل، وهذا من شبه العمد كما سلفنا، لكن المذهب أنه لا يجب شيء لأنه لم يباشر القتل، وهو صحيح، وكان ما باشر القتل إلا أنه تسبب إلى القتل، فالصحيح ما مشى عليه المؤلف. قال: أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية فيهما، لأنه هلك في حال تعديه، لكونه غل هذا الحر المكلف وقيده فمات بالصاعقة، قبضه ومات بالصاعقة، أو جاءت الحية ونهشته ونحو ذلك، فنقول بأن هذا تسبب في القتل، وما دام أنه تسبب في القتل فإنه تجب فيه الدية. قال: فصل: وإذا أدب الرجل ولده أو سلطانه رعيته أو معلمه صبيه ولم يسرف لم يضمن ما تلف بيده. التأديب هل يضمن المؤدب أو لا يضمن؟ نقول إن تعدى لا يضمن، يضمن، وإن لم يتعدى لا يضمن. التأديب اشترط له شروط. الشرط الأول ألا يزيد على 10 جلدات. والشرط الأول ألا يزيد على 10 جلدات لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يوجد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. الشرط الثاني ألا يزيد في الكيفية، لا يضربه ضربا مبرحا، كما أنه لا يزيد في الكمية كذلك أيضا لا يزيد في الكيفية بحيث يضربه ضربا مبرحا، نقول بأن هذا لا يجوز. الشرط الثالث أن ينوي امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ينوي امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لا ينوي الانتقام لنفسه، لأنه إذا نوى الانتقام لنفسه لم يكن هذا الأدب لله سبحانه وتعالى. الشرط الرابع أن يكون المؤدب ممن يحتمل التأديب، أن يكون ممن يحتمل التأديب، فإن كان صغيرا لا يحتمل التأديب والضرب ونحو ذلك فإنه لا يجوز له أن يؤدبه إلا بما يليق به من الزجر والتوبيخ، أما بالضرب ونحو ذلك وهو لا يحتمل التأديب فإن هذا نقول بأن هذا لا يجوز. الشرط الخامس أن يكون له سلطة التأديب كالأب مع أولاده والسلطان مع رعيته والزوج مع زوجته والسيد مع رقيقه والمعلم مع تلميذه إلى آخره، له سلطة التأديب، فإذا كان كذلك فإن هذا جائز. قال: وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيه ولم يسرف لم يضمن ما تلف بيده، لأنه فعل ما له فعله شرعا وما ترتب عن المأذون غير مضمون. قال: ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب لأنه تسبب في إسقاطه. فإذا أدب الحامل فأن يؤدب الزوج زوجته وهي حامل فأسقط الجنين فإنه يضمن هذا الجنين، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بدية الجنين، وأن دية الجنين إذا تبين فيه خلق الإنسان فإن فيه غرة، يعني هذا سيأتينا. لأنه تسبب أو استعدى عليها رجل بالشرط، يعني رجل أقام عليها الحق وأحضر الشرط، أحضر الشرطة لهذه المرأة، ادعى عليها دعوة وأحضر الشرط في دعوة له فأسقطت ضمنه السلطان، ضمنه السلطان بكونه في المسألة الأولى ضمنه السلطان، في المسألة الثانية ضمنه المستعدي بكونه تلف بسببه. كون هذا الجميع سقط بسبب السلطان في المسألة، بسبب المستعدي في المسألة الثانية. وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، وأيضا قال به الشافعي، وأيضا هذا هو المذهب وقال به الشافعية. والرأي الثاني أنه لا يلزمه ما شيء، والرأي الثاني لا يلزمه ما شيء، لأنهما فعل ما لهما فعله، لأنهما فعل ما لهما فعله. وورد عن عمر رضي الله تعالى عنها الضمان علي في المرأة التي طلبها عمر واختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأسقطت واختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هل يضمن شيئا أو لا يضمن شيئا إلى آخره. فأفتاه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه يضمن لأنه أفزعها. يظهر والله أعلم، يظهر والله أعلم ثبت هذا الأثر عن عمر وعلي، فنصار إلى ما دل عليه هذا الأثر عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما، والعين الراجعة الأثر بإذن الله. قال رحمه الله: ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمن، ولو أن الآمر سلطان كما لو استأجره سلطان أو غيره. واضح، يعني لو أنه أمر مكلفا بالغا عاقلا أن يصعد على الشجرة فصعد ثم سقط لا شيء عليه، لأن هذا مكلف بالغ عاقل. ويؤخذ من كلام المؤلف أنه لو أمر غير مكلف وهلك يضمن أو لا يضمن، كما لو أمر صغيرا أن يصعد الشجرة أو أمر المجنون أن يصعد الشجرة فهلك فإنه يضمن. فإذا أمر المكلف وصعد الشجرة ونزل به لا ضمان عليه لو هلك، لأنه لم يقل، بخلاف ما إذا أمر غير